فالتكليف واضح باعتبار امر المكلف. فلو انه لو افترضنا جدلا يعني انه صلى هذه الصلاه وهو محسن ولا يدري ولقي الله جل وعلا هكذا صلى صلاه في يوم من الايام وهو محسن ولكن ما كان يدري انه ايه انه محسن. اذا قابل ربه جل وعلا وسال عن هذه الصلاه من لم يصلي ولا سقطت عنه؟ ها سقطت لانه دخل في دائره العكس باعتبار انه مكلف بما يعلمه هو لا بما يعلمه الله عز وجل. سقطت والمثال باعتبار ظنه باعتبار ظنه. أولا لا تكليف إلا بعلم علم الله عز وجل في الآخر نتيجة إيه؟ برضه نتيجة إيه؟ يبقى لازمة اللتف ضرب إيه؟ الله تبارك وتعالى قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فما لم يكن البلاغ فلا نذر. فهذا اللتف الدوران لا يكون نشر لأن في الآخر بنصف إلى نتيجة واحدة هو مؤاخذ أم غير مؤاخذ. لماذا؟ وماذا يترتب على ذلك؟ هو الآن في زكريا سأل سؤال طيب يفاد أم لا يفاد؟ لا كلامك هذا عندما نقول أنه معذور ونطلق هذا اللفظ فهذا يعني أنه غير متلبس لأنه معذور والعذر يسقط الإثم ولا يسقط الثواب. يبقى إذا كلامك الآن فاصيل بلا فائدة في فارق بين أن أقول معذور بمعنى سقوط الإثم وإني أنا أقول صلاته صحيحا باعتبار أنه مكلف بمقتضى علمه لأني لما أثبت الصحة للصلاة فمعنى ذلك إني أسقطتها يعني لا يسأل عنها وفي نفس الوقت يثاب عليها. وده الفرق بين أن نقول معذور وصلاته صحيحة. معذور يسقط عنه الإثم فقط لكن لا يثاب. قلنا صلاته صحيحة يبقى سقط عنه الإثم وأثيب باعتبار ماذا؟ علمه. والله جل وعلا إنما يحدد العباد باعتبار علمهم لا باعتبار علمه وإلا نحتاج طبعا الزلزال إلى تكاليف أصلا ولا لا؟ يعني الله عز وجل يعلم ان هذا العبد سيسير في طريق الهدى والرشاد وياتي من الطاعات كذا وكذا وكذا وكذا والاثر على خلاف ذلك ولا لا؟ طيب فلماذا اقام الشرائع والحدود والامر والنهي ونحو ذلك؟ ها؟ ليحاسب العبد بواقع علمه وشهاده نفسه على ذلك حتى لا يكون له حجه. كان ممكن يقول يا رب انت ما كلفتنيش انت لم تكلفني ولو كلفتني لاستجبت ولكن لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. بماذا؟ بالرسل رسلا مبشرين ومنذرين بشاره. بماذا؟ بالطاعه فالنظر بالمعصيه. إذا في طاعة وفي معصية، يعني في أمر وفي نهي، في موافقة للشرع وفي مخالفة.

قال الناظم رحمه الله تعالى: وضابط صحيح ما تعلق به نفوذ واعتدال مطلقا. يعني أن الضابط الصحيح من حيث الصحة هو ما تعلق به النفوذ والاعتداد مطلقا، أي سواء كان عقدا أو عبادة. وهذا مراد قول الجويني رحمه الله تعالى في الأصل. والصحيح ما يتعلق به النفوذ والاعتداد، وذلك بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان كالبيع والنكاح أو عبادة كالصلاة والحج. ومعنى النفوذ البلوغ إلى المقصود كحل الانتفاع في البيع وحل الاستمتاع في النكاح، وهو أثر الصحة. والنفوذ والاعتداد معناهما واحد، لكن العبادة في الاصطلاح تتصف أو توصف به الاعتداد لا بالنفوذ عند أكثر أهل العلم، والعقد يوصف بهما، فلذلك جمع بينهما. وقيل النفوذ لا يختص بالعقول بل يدخل فيها وفي العبادات، يعني عقل عبادة نافذة وعقد نافذ. باعتبار ماذا؟ باعتبار تعريفنا للنفوذ. لو قلنا النفوذ معناه هنا البلوغ إلى المقصود، فالذي يقصد له قصد من وراء الصلاة ولا لا؟ طيب بلغ هذا القصد أن نبلغه، بلغ بالصبر، فيصبح هنا أن نقول عبادة نافذة وعقد إيه؟ عقد نافذ. نعم، فيقال عبادة نافذة أي بلغ المقصود منها، وعقد نافذ أي ماض قد حصل المقصود به. ولهذا لا يستطيع المكلف أن يرفع أحدهما لأنهما قد نفذا، وعليه فيكون ذكر المصنف والناظم للنفوذ والاعتداد معا من باب التنويع لإيضاح المعنى والأول أظهر. يعني هنا إما أن نقول إن النفوذ له معنى يغير معنى الاعتداد، ويبقى هنا نقول إن المصنف رحمه الله تعالى والناظم أتى بكلمة النفوذ والاعتداد لتكون كلمة النفوذ متعلقة به ما يناسبها، وكلمة الاعتداد متعلقة بما يناسبها في العبادة وفي العقول. أو نقول إنه أتى بكلمة النفوذ والاعتداد وهو يعني أنهما مترادفان، ولكن من باب التنويع للبيان والتوضيح. يعني كأنه بيقول سواء قلنا نافذة أو معتد بها، فنقول عقد معتد به وصلاة معتد به، أو عقد نافذ وصلاة نافذة، فكلاهما سواء ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون. اللي عبر بالنفوذ خير وبركة، واللي عبر بالاعتداد لا بأس بذلك. لكن أكثر العلماء على التفريق بين النفوذ والاعتداد فيجعلون هذا للعقل والعبادة، والاعتداد للعبادة ايه فقط. ان هو الناسب كفه يدخل الشيء وينفذ من الجهة الاخرى، فيكون بذلك ادى الغرض ايه المراد من وراء اطلاقه او الرمي به. انما العبادة لا يقال عبادة نافذة بمعنى ايه بهذا المعنى، لان الاصل ان هو منفصل، واتى بالعبادة انفصالا وليس لمقرب شخصي او حاجة نفسية او نحو ذلك. نوع من التأدب في استعمال اللفظ. ما هو وهذا الاعتداد، وهذا الاصل فيه انهم جعلوا الاعتداد ما ينفعش نقول عقد معتد به. يعني ايه معتد به؟ لان الاصل في الاعتداد بما يقيت الكلام ان في شيء من المكلف وفي شيء من المكلف سبحانه وبحمده، طبعا باعتبار الخبر وليس باعتبار الايه تسميه الله. بقيه الكلام هتوضح. نعم. ومن العلماء من قال إن النفوذ من فعل المكلف والاعتباد من فعل الشارع، الشارع يقول ده معتد به أو مش معتد به، والحقيقة ده معنى لطيف أيضا وقريب. والمقصود أن الصحيح ما ترتبت عليه آثاره الشرعية من براءة الذمة وسقوط المطالبة في العبادات ونفاذ العقد في العقود والتصرفات، فلا يطالب المكلف بإيقاع نفس العبادة مرة أخرى ما دامت قد حققت وصف الصحة، كما أن عقد البيع مثلا حول ملكية المبيع من البائع إلى المشتري بغير ريبة، ما كان العقد قد حقق وصف الصحة، والصحة أثر لامتثال الأمر واجتناب المنهي عنه. إذا هنا ما دام العبادة قد وقعت موافقة للشرع فبنقول عبادة إيه؟ صحيح. ومعنى أن يكون موافقة للشرع يعني استجمعت ما طلب من المكلف الإتيان به في هذه الإيه؟ العبادة. ونفس الكلام ممكن نقول للإيه؟ للعقد. العقد الأصل إنه له شروط وأركان، أتى المكلف بهذه الشروط ووفى بهذه الأركان يبقى العقد أيضا إيه؟ العقد صحيح. يعني نقدر نلخص كل الكلام ده إنه ما وقع موافقا للشرع فهو صحيح من عبادة أو معاملة، وما وقع مخالفا للشرع فهو غير صحيح من عبادة أو معاملة. ونعرف إن الشرع له مقاصد من وراء هذا المطلوب أو المطلوب، فأمر بفعل كذا ونهى عن فعل كذا أو أمر بترك كذا، فيكون الامتثال هو أساس الصحة، فنقول انتفل فعمله صحيح. وقد يكون التعبير بالامتثال أدق من موافقة الشرع، إلا إذا قيدنا موافقة الشرع بإيه؟ بإيه؟ لا عرفت العلة إيه؟ أنت عد تعمل عرفت العلة ما عرفتش تعمل، ها؟ بظن المكلف. إنما أقول انتفل هذا الإنسان اللي صلى على غير طهارة وهو يظن أنه طاهر، منتفل ولا مش منتفل؟ طيب الصحابي اللي صلى بتيمم وهو جنب والماء موجود، منتفل ولا مش منتفل؟ موافق للشرع ولا مش موافق؟ موافق للشرع الظاهر ولا الخفي؟ ليه؟ لأنه لو كان ظاهرا ما أنكر عليه أصحابه، ولا لا؟ يعني لو واحد الآن لا يوجد ماء وتيمم، في إنسان يقول له ليه ولا تكلم؟ لأن الكل حافظ إيه؟ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وإذا قرر بالماء فتيمم لا أحد يستطيع أن يقول له أنت إيه؟ أخطأ. لكن ده واحد احتلف وهو يجد الماء، طيب فين حضرتك؟ الآية قالت فلم تجدوا ماء، والماء موجود أهو، يبقى أمر خفي ولا لا؟ هو لاحظ من قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إيه علاقة بالدين؟ ممكن واحد يقول لك إن الدليل أعم من الدعوة، يعني إيه أعم من الدعوة؟ مش معاش الكلام ده، ما تقراش كتب الفقه ولا إيه؟ يعني ممكن نقول إن هو أعم من محل النزاع إن لا تقتلوا أنفسكم، عم لا يعني هل واحد يتصور لا تقتلوا أنفسكم باستعمال الماء البارد؟ يعني بعيدة شوية، لكن صاحب الحظ والنبي صلى الله عليه وسلم أقر. ليه؟ ده احنا ده كويس إن الدليل يكون أعم من الدعوة، لأن بدل ما يكون أخص من الدعوة، يعني لو أخص من الدعوة هنحمله على باب الخصوص فقط اللي هو ورد فيه فقط. ولذلك أنا قلت لكم قبل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر لو قال نعم ما كتب الرجل اللي قال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا الماء القليل فإن توضأنا به عطشنا،